يعني نحتاج نولي عليه العرق الصغير ده محجور عليه والصغير ده يقدر يبيع ويشتري. طب يلا الصغير رضي بان هو يبيع جهازه باتنين ساغ بقرشين ساغ جهاز بيتباع بألفين جنيه هو ملك الصبي الصغير في مانع عنده ابوه اداله الجهاز بتاع دوت بألفين جنيه فالولد قال خده ببلاش عقد هبة خده بقرشين ساغ عقد بيع يجوز عندك هو راضي اهو مفيش عبارته ملغاه عبارته ملغاه. زواج الصبي عند الشافعية بيبقى بولي يعني وليه يزوجه وليه يزوجه للمصلحة لكن مش هو اللي قلنا المصلحة ده مش شوية لكن مش هو اللي يزوجه كيف يزوج نفسه بس الله يهديه. طيب استنى ما يخلص سيف بتاعه في حديث فعلا لعنة بطل طبعا سيأتي ده. طب ازاي الشافعية يحكي استنى سيأتي الآن انت ما قريتش الدرس سيأتي الآن وقال اتكلم عليه في الدرس اللي انت ما قريتوش الله يسامح يعني نعم ارفع صوتك مشكورة لا ده بتزوج نفسها مش محتاجة اذا كانت تزوج نفسها تزوج توكل الاجنبي ايه لا تزوج نفسها وبالتالي لا توكل لان ما من لا يملك شيئا في عند نفسه لا يوكل فيه عند الحنفية ايوه مش تزوج نفسها عند الحنفية تزوج نفسها فتستطيع ان توكل غيرها لا طبعا اذا كانت رشيدة والزواج العرفي حد قال انه مش صحيح اذا في اركان وشروط صحيحه من هنقول زنا يعني واحده راحت اتجوزت حاضر واحده راحت اتجوزت واحد وهي بالغه رشيده في وجود اتنين شهود وتلفظت وتلفظ ايجاب وقبول اتنين شهود تقول عليه ايه انت تتلمس الحل على مذهب مذاهب المسلمين خاصه مذهب من مذاهب الاربعه كمان مش قول مجرد مجتهد ده مذهب قائم ب معتبر كبير اكبر المذاهب اكبر المذاهب على مستوى العالم الاسلامي المذهب الحنفي قضاء وافتاء وعبادة اكثر ناس مسلمين في العالم هم الحنفية. سؤال حضرتك ايوه سؤال ايه يعني اصل الخلاف الطلاق هو اللي بيطلق عبارته ملغى. الشافعية مثلا احنا عندنا الزواج يصح والطلاق لا يصح. الزواج يصح ليه؟ هو ما بيتلفظ ده ولي اللي بيزوجه للمصلحة. يجوز انه يزوج الولي يزوج بنته يزوج ابنه الصغير للمصلحة. هنقول اهو ماشيين واحدة واحدة. الطلاق لا يجوز ليه؟ لانه هيحتاج هو يتلفظ فلا يصح. بس عبارته ملغى. هما الشافعية متفقون مع انفسهم. عندما تزوج هو لا تزوج بنفسه يزوجه ابوه للمصلحة. اذا كان في مصلحة وبيقول لي هو مثلا صورة هي ان الولد ماتت امه ما عندوش جدة ما عندوش خالة ما عندوش مين اللي يقوم عليه؟ غالبا الاباء ان كان في اباء الاباء لا يستطيعون ان يقومون بهذه الاشياء التي تحتاج اليها الحاضر الحضانة القائمة على النساء. الاب ماذا يفعل؟ يكد ويخرج لا يستطيع. طب نزوج هذه مصلحة معتبرة عند الشارع. فقالوا يجوز ان يزوجه وليه للمصلحه. وقلنا لسه قديم من شويه من كام دقيقه قلنا المصلحه في زواج الصبي بان يكون هناك امراه تصلح حاله. هذه مش يزوجه ابدا كده والطلاق ما لازم يكون في عباره هو عبارته ملغاه. يطلق عنه وليه لازم يرفع امره للقاضي اذا كان في مصلحه يطلق عنه وليه يرفع امره للقاضي مش ابتداء ان كان في مصلحه. اذهب بفكرك مذاهب كثيره زوجته تستغله استغلالا سيئا تاخذ ماله. والله الصور كثيره الله يسامحك الصور كثيره ما تحصرنيش فيها. يجوز يرفع امر القاضي. القاضي دوت رجل محايد عنده مجتهد عنده من العلم والفكر ما يرى فيه مصلحه ومفسده فيقول انطلق للمصلحه. زيك قلت ما هو لا ينفرد به لا يستقل به الولي يرفع امر القاضي. القاضي ولي من لا ولي له. لا لا مش فاهم قول تاني. يعني واحد طبعا يدور ما يدورش ليه

تصيب طائفة وتخطئ طائفة، والمقلدون يقلدون المجتهدين، فبعضهم يقلد المصيب وبعضهم يقلد المخطئ، وكلهم مسابون. من الذي لا يساب بقى؟ الذي يجتهد بغير علم، الذي يدعي الاجتهاد وهو غير مجتهد، الذي يفتي في دين الله بغير علم، هذا لا يخش النار، دل حيعاق. الذي يقلد غير المجتهد، الذي يقلد غير العلماء، الذي يسأل غير العلماء، ده اللي يخش النار. لكن سألت أهل العلم وأفتوك بشيء، طب هو أنت تعرف إيه الصواب فيه؟ طب يلا إحنا عندنا في كل المسائل، عندنا كل ده في خلاف من أول الأخر، من الجلدة للجلدة في خلاف داخل المذهب وخارج المذهب، هتعمل إيه؟ طب مين عندك هو المصيب عشان تتبعه؟ أنت تعرف مين المصيب؟ مين المصيب؟ من أول الصحابة هم مختلفين، في عصر الصحابة كانوا مدارس مختلفين وبيخطأوا بعض، وصغار الصحابة والتابعون بيقلدوا ابن عمر، يقلدوا عائشة، يقلدوا ابن عباس، يقلدوا ابن الزبير إلى آخره، مختلفون. حد أنكر عليهم؟ وألفت كتب في الرحمة في اختلاف الأمة، دي رحمة. ماله ايوه ماله ايه ماله المحل مش انا اللي بقول، والله العلماء اللي قالوا. يبقى الكتاب ايه بقى؟ مش مقايبة الكتاب ايه؟ نعمل ايه في الكتاب؟ نحرقه؟ ايه المطلوب يعني؟ كتاب فقه. طب ما انت ممكن تبتدي تكتب كتاب في الفقه، انا اعمل لك ايه؟ حمنعك اكتب كتاب في الفقه وينزل السوق والناس تشتريه وتطلع حضرتك في التلفزيون وتعمل حلقات وشرايط وسيديهات ودي في دي وكل حاجة. طبعا مجتهد، الله أكبر، أي مجتهد قلده. إيه السؤال ده؟ اشمعنى يعني؟ يقول تقليد الشيخ شريف في كل حاجة عشان الشيخ شريف من المجتهدين، بس المجتهدين في اللعب. إيه؟ إذا كانت صبي فكيف عنده طلاق صحيح، عندنا ملغاة، عندنا ملغاة، عنده صحيح يعني معتبر، فدام متجوز طلق، الطلاق فرع الزواج، عنده كده. ما هو الشافعي ما تدخلناش دي، ما دي اختلاف مذاهب كده، ما ينفعش ولا عمرك تبقى فقيه، لان الخلاف قائم على تصورات مختلفة. انطلق من فكرة وصل الى نتيجة، وده انطلق من فكرة تانية وصل نتيجة تانية، لكن هما الاثنين منطلقين من نفس الفكرة ما يختلفوش. فما تجيش تقول لي الشافعي والمالكي ده انطلق من فكرة وده انطلق من فكرة، ده بيقول ان عبارته ملغاة فطلاقه لا صح، ده بيقول زواجه صحيح فالطلاق فرع الزواج، بس فكرتين وجهين لعملة واحد، ده بيبص من هنا وده بيبص من هنا. لكن مين الصح عند الله؟ الله احد، غير الانبياء اللي يعرفوه. لما يجي ان شاء الله سيدنا عيسى وينزل ان شاء الله قرب اهو، فاضل له كام هينزل سيدنا عيسى نساله ان شاء الله. عدم وجوب العدة، نعم، كنت امبارح العدة بتسوي حق الله، فليه عدم وجوب العدة وهو صغير؟ طب اين حقه؟ تاني معلش سؤال مرة، المالكية والحنابلة لا يجيبون العدة، فكيف لا يجيبون يعني اين حق الله؟ طب ايه رأيك في اللي بيطلق قبل الدخول؟ دي عدة، اين حق الله؟ حق الله في العدة، لما يكون في عدة يا اخي الحبيب، العدة العدة العدة مركبة من ثلاث علل، تعبدية اللي هو حق الله اللي حبيب تقول عليه، وحق الزوج، واستبراء الرحم. لما يكون في عدة، طب ما فيش عدة، طلق قبل الدخول في عدة؟ طيب ما دي ما فيش عدة فيها، لانه ما صغير ملوش عدة عنده، لو وطأ مش هيحصل حاجة، مفيش عنده منية علشان يحصل حمل، مفيش عدة اصلا. قول يا حبيبي، عند بعض العلماء لا يصدق عليه المجتهد، لان يعني ينكر القياس، والقياس ده مجتمع على انه ركن من اركان الحكم الشرعي، الاحكام الشرعية مبنية على اربعة اشياء، اسمها الادلة الاجمالية، الكتاب، السنة، الاجماع، القياس، بالاجماع يعني ما حدش اختلف في ذلك. فجاء سيدنا الشيخ ابن حزم وقال ما فيش حاجه اسمها قياس، لا اختلفوا، ده مش حاجه، انا ما بقولكش ان ده يعني اجماع، لا، بعضهم قال ما يعتبرش فقيه، بعضهم قال فقيه من كبار الفقهاء،

وراح تتزوجت. طب انا رد على سؤال الراجل المسكين اللي صرف على بنته دم قلبه دوت، جات له هذه البنت وهي بتقول له انا زنيت، انا دلوقتي ما بخيرش، ما بقولش ده الحل الامثل، انا بقول ده ارتكاب اخف الضررين. يا عقلاء يا عقلاء، نحن في مجتمع واحداث واحوال صعبة كلنا نعيش فيها، احنا مش عايشين في الفضاء الخارجي، احنا عايشين في مجتمع. استنى لما خلص كلامي انت وهو ايه الحكاية، اللي عنده كلمة يخليها شوية لغاية لما نخلص. فالافضل ايه، بخيرك بين حاجتين. المثال اللي انت محروق ليه دوت، ان البنت جاية رمت بابيها عرض الحائط ولم تعتبره، ما هي مش هتعتبره بس هتروح تزني احسن، ولا ما تعتبروش وتروح تتجوز احسن؟ ما ترد علي انت، انت قبل ما تسأل السؤال التاني، هي كده كده هترمي ابوها، هي مش مؤدبة وهو معرفش يربيها. المجتمع صعب كل ما تشاء، انفتاح العالم كوكب واحد وقرية واحدة والكلام اللي بنقعد نسمعه وتقرفنا بيه ده، في النهاية هي هترمي بأبيها الذي صرف عليها دم قلبه، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عرض الحق. ترمي أبوها وتروح تزني، ولا ترمي أبوها وتتجوز على مذهب من مذاهب المسلمين؟ رد عليا. يوثق ما يوثقش ليه؟ بنحضر المأذون نقول له حصل زواج، اسمه اقرار زواج حصل في السابق، نروح نقول له كده والله انا اتجوزت هذه المرأة من 10 شهور ومن سنة، اكتب لي الكلام ده، بيوثق، يقول جالي فلان وفلان وقالوا ان احنا اتجوزنا من 10، تصديق، تصديق على زواج، تصديق على زواج. ايه تاني اللي عنده كلمة عايز يقول؟ نعم كلامك باطل، كلامك باطل. الدولة تعترف بالزواج العرفي في التوريث وفيما ترتب عليه وفي كل حاجة وفي النسب وفي كل حاجة، كلامك خطأ من ألف إلى ياء، من ساسه إلى راسه، الساس يعني الأساس والراس يعني فوق. الدولة تعترف في القانون، آخر قانون معدل سنة 2000 بالزواج العرفي المنبني على الأركان والشروط، ولو حتى من غير ورقة ما دام ما فيش نزاع، حتى لو ما فيش ورقة بينهم، لو راحوا للقاضي وقالوا له ان احنا اتجوزنا عرفيا وما فيش معاهم ورقه وهم الاثنين متفقين، يلا توكلوا على الله، معاكم ولد منسوب اليك. جبت الكلام الغريب ده منين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ جايبه منين؟ انا مش عارف. نعم. سوقتك نفسي قبل امراه بالغه، امراه بالغه رشيده قالت لحضرتك زوجتك نفسي فقلت قبل 2 شهور زواج عرفي صحيح. بس زي ما اقول لك كده، هو العقود لازم تتكتب، العقود الفاظ، كنت بقعد اغني ولحن، العقود الفاظ، العقود الفاظ. اعمل لك مثال، مش لازم ورقه. نعم يلا. لا هذا ملوش علاقة بزواج المتعة خالص. زواج المتعة اقول لك لماذا، حاضر سألتني ماذا هجاوب اهو. زواج المتعة بينصف العقد فيها على مدة زمنية، لذلك هذا حرام عند اهل السنة. نبيحه ليه؟ ما هو الزواج زواج صحيح اهو. يا اخي الحبيب كان طلبة الازهر في الماضي ياتون من الاقاليم تزوجون فترة الدراسة ويطلقوا ويرجعوا تاني، والان طلبة البلاد الاسلامية السعودية وغيرها بيروحوا اوروبا ياخدوا دراستهم يتجوزوا ويرجعوا يطلقوا تاني هم راجعين، عشان بدل ما يعيشوا في الحرام عاشوا في اوروبا في وسط الفتن والقرف، فبيتجوزوا ويحصنوا نفسهم وفي اخر الموضوع يرجعوا ياخدوا دراستهم اذا كانت دراسة عليا ولا دراسة دنيا وينهوا. زواج صحيح شرعي، زواج شرعي صحيح على سنة الله ورسوله. هو حد قال لحضرتك، حد فاهم حضرتك غلط للاسف يعني، حد فاهمك ان انا لو اضمرت في قلبي، لو اضمرت في قلبي ان انا هطلق مراتي بكره اتجوزها النهارده واضمرت في قلبي هطلقها بكره، الزواج ده باطل؟ حد ضحك عليك وقال لك المعلومه دي؟ ما ضحكوا عليك، ضحكوا عليك. لو الاثنين اضمرا في قلبهما انهما سيتطلقان غدا بل في نفس اليوم، هيتجوزوا النهارده واضمروا، قال لها على فكرة يا فتكات انا هنتجوز النهاردة وبالليل نتطلق، ماشي يلا نروح عند المأذون نعمل كده. راحوا عند المأذون الصبح، فاتح المأذون الصبح

انا ظلمتهم الغد. طب حاتي حاتي ان شاء الله. عليك السلام. التنظيم اللي في ذهنك ايه الاقتراح يعني؟ اصلا انت في كلامك واحده واحده في كلامك بتقولي احنا لو ارحنا. احنا مش ارحنا, احنا في واقع. الواقع بيقول ايه؟ ان مذهب الاحناف مذهب الحنفيه يجيز الزواج بغير ولي للمراه الرشيده بشرطين عشان نكمل المنظومه بس, ان يكون الزوج كفء للمراه وان دي اديها مهر لي. فاذا اختل الشرطين دولت من حق الولي ان هو يفسخ العقد. مش ده اللي يعنينا. المذهب ده موجود, احنا مش استوردناه, مش استجلبناه, مش اجتهدنا اجتهاد جديد. ده موجود من 1200 سنه, فاحنا ما استوردناهوش. فده قائل. فحضرتها راحت وعملت كده بناء على مذهب ابي حنيفه. نعمل ايه؟ فرحت انت قلتي في اخر كلمتك الحاكم يتدخل. يتدخل ايه الاقتراح؟ مش مانع, مش مانع ان يبقى في تدخلات بعد دراسات اجتماعيه واحصائيات و لتقنين يعرض على الجهات المختصه وتؤخذ به. مش مانع اذا رؤي اصلا ان في مشاكل ترتب على تطبيق المذهب الفلاني في اي مساله, مش لازم المساله دي بعينها, في اي مساله ترتب على تطبيق المذهب. كان بيقولوا سامح من شويه ان لو تصورنا ان حصل فساد بسبب تطبيق مذهب معين قلنا الحاكم يقيد المباح, يلغي الاخذ المذهب اصلا لان في مذاهب اخرى ياخذه بقيود. مفيش مانع ما دام الشرع يبيح. مفيش اي مانع, احنا قلنا انه يجوز انه يبتعد حتى عن المذهب وياخذ مذهب اخر. مش ممكن ايه؟ لا لا لا مش ممكن. لا لا لا الكلام بتقول الناس خذوا الناس بالعزائم, الكلام ده من ابطل الباطل. خذوا الناس بالعزائم ده محدش قالها, لا قالها نبي يعني فيش حديث مرفوع بيقول كده, ولا قالها ولي, ولا قالها تابعي, ولا قالها حد. مين اللي قال خذوا الناس بالعزائم؟ الصادون عن دين الله, اللي بيفتوا الناس بالعزائم. يخلص بالعزائم حد عكس المنظومه العلميه اللي قامت من اوسط 400 سنه الى الان. الناس بتفتي بالعزائم ده بيصد عن سبيل الله, لان العزيمه اللي تعملها في نفسك حضرتك. لكن تفتي الناس بالعزائم, خذوا الناس بالعزائم, حد يقول كده؟ ده بيقولوا خذوا الناس بالايسر. كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. تقول لي خذوا الناس بالعزائم, خذوا نفسك بالعزائم. اذا ادى ناخذ بالكلام اللي سمعناه دلوقتي. اذا ادى ده انا بقول لك بالعكس, ده بيؤدي الى الحلال, يؤدي الى الحلال. وسالتك من شويه واقرتني, قلت لك واحد جاب له بنته قالت له ان انا زانيه احسن ولا تقول له ان انا متجوزه عرفي احسن, وانت وافقت. الفساد مش جاي منها اتجوزت, الفساد جاي لان الدنيا بقت فاسده. يعني انت رحت جبت الثمره وقلت لي الحق دي الثمره فيها عطانه, الحق دي الثمره فيها ضربه, الثمره بيضه. تقوم انت ذهنك كله متوجه الى الثمره. طب بص للارض, ايه اللي خلى البنت تروح تتجوز عرفي؟ ايه اللي خلاها؟ طب الاختلاط اللي موجود. طب ايه اللي خلاها خرج؟ طب امنعها من الخروج. يا ناصح يا اب يا حريص على بنتك امنعها من الخروج. تعرف انت حر, اذا عرفت يلا جدع شوفها كده لما بنعمل الخروج هتعمل معاك ايه. هي اللي هتطير البيت وتمشي, ولا هتعتبرك ولا هتيجي تقول لك انا زنيت ولا ما زنيتش, اصلا مش هتعرف ابوها. اذا المجتمع عندنا هذه الطريقه الحقيقيه المثلى ان احنا نشوف جذور المشكله ايه ونستطيع كيف نحل هذه الجذور. مش نمسك في الرؤوس ونقول لها ازاي يا مجرمه عملتي كده. طب ما هي اللي خرجتها, طب انت لازم احتاجها تخرج. طب المجتمع اللي عملها, ما انت عايش في مجتمع كده. طب بلاش تجيب بلد اصلا, اتجوزت ليه؟ وانت تروح تتجوز وتخلف وتطلق العيال في المجتمع, بعد كده تقول العيال بايظه. ما هو عايشين في المجتمع اللي انت جبتهم فيه. كفايه, ممكن نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ما انا زعلان من اي حاجه. ان شاء الله الاسبوع القادم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد.